رحمه الله كتاب فضائل الصحابة رضوان الله تعالى عنهم، ثم بوب رحمه الله باب من فضائل أبي بن كعب وجماعة من الأنصار رضي الله تعالى عنهم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى العنزي ثقة ثبت روى له الجماعة. قال: حدثنا أبو داود. قال: حدثنا شعبة. لكن هنا حدثنا أبو داود سليمان بن معبد. أبو داود وسليمان بن معبد من الثقات. سليمان بن معبد. قال: حدثنا شعبة. شعبة أمير المؤمنين في الحديث، والذي وقف كما قلنا وقال: أيها الناس، أيحسب أحدكم أن يدلس في في في في في في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بين أظهركم؟ نعم، أمير المؤمنين في الحديث، روى له الجماعة. عن قتادة. قتادة ابن دعامة السدوسي ثقة ثبت، فحل نبيل، لكنه كان يرى القدر، روى له الجماعة. قال: سمعت أنسا. قال: سمع وهم نروا الناس عن أنس وهم مدلس، لكن هنا قد صرح بإيش؟ بالسماع. قال: سمعت أنسا يقول: جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار: معاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو زيد. قال قتادة: قلت لأنس: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي. والشرف لأنس في ذلك، بل أنس من عائلة أكثرها إيش؟ حفظة، بل البركة كل البركة أمه، صحيح؟ أم سليم، عندما كانت هذه الليلة المباركة لما مات أبو عمير، فلم تخبر أبا طلحة وقارفها وقاربها، فدعا أن السلام بالبركة في هذه الليلة، أنجبت عشرة كلهم إيش؟ ها؟ العشرة كلهم حفظة للقرآن. قال همام: قلت لأنس بن مالك: من جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رضي الله عنه: أربعة كلهم من الأنصار: أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت ورجل من الأنصار يكنى أبا زيد. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا هداب بن خالد. من الثقات الأثبات، ثم رأينا أيضا كثيرا روى له أصحاب الكتب الست الجماعة. قال: حدثنا همام. همام، ها، همام ابن منبه. عجيب، ليش؟ لأن همام يروي عن من؟ عن قتادة، وهو طبقة واحدة، أو قل هذا صغير وهذا كبير. همام بن منبه الصنعاني من ثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال: حدثنا قتادة. قتادة بن دعامة مر علينا من الثقات، لكنه كان يرى القدر، ومع ذلك يرى القدر ويروي له من؟ أهو مسلم، بل والبخاري، روى أصحاب الكتب الستة، دلالة واضحة جدا على أن أهل البدع أو قل المذهب لا يطرح الرواية، لا يطرح رواية المذهب إلا في ضوابط معينة، إلا في ضوابط معينة. أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي: إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك. قال: الله سماني لك. فقال صلى الله عليه وسلم: الله سماك لي. قال فجعل نعم. هو قال الله، هو قال له الله، هو يستفهم هنا. طب ليش أنت قلتها؟ طب لما وهمت راجع بقى وهمك. لا، ما في شيء. قال: الله سماك لي. قال فجعل أبي يبكي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا الآية. قال: وسماني. قال: وسماني؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال فبكى. قال الإمام النووي رحمه الله: باب من فضائل سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد. عبد بن حميد فحل المحدثين، وهو من الثقات النبلاء، روى له الجماعة. قال أخبرنا عبد الرزاق الصنعاني. عبد الرزاق الصنعاني كان قد عمي فتلقى في آخر عمره، وأيضا رمي بشيء من التشيع، لكن في النهاية هو من الثقات الأثبات من الفحول صاحب المصنف، رجل عظيم القدر روى له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا ابن جريج. ابن جريج، ابن جريج ما اسمه حريص؟ معنى ذلك أن الجميع لا يعرفون. طبعا أستاذ صبري هو ابن جريج، خلاص انتهى الموضوع، هو عندنا ابن جريج. الله أكبر. يا أستاذ أيمن، يا أستاذ الشيخ أيمن، ده أنا عشالفة، ده لابد أن أنا أجيب يعني شيء. فضيلة الشيخ أيمن وفضيلة الشيخ عمرو، فين فضيلة الشيخ عمرو؟ الله أكبر، ما المشايخ الكبراء عندنا ومش نتقدم بين أيديهم. تعال أخويا عمرو بقى، أنت حضرتك أتعبتنا، وكل مرة يقول لي أنا رجل أزهري. فطب ماشي، أنا من ابن جريج؟ اهو ده بالذات، لا دي بالذات شفت اهو، عشان جيت تخترع ما عرفتش تخترع. ده هو بالذات ابن جريج، قالوا هذا يروي عن من دهب ودب وما رسيلك الريح. يعني شوف، الله يهديك يا صبري، الله يهديك. نعم، اذا فعد عليه بالنوارس، ده قال اذا صرح ابن جريج بالسماع فهو فحل، عد عليه بالنوارس. وطبعا هو من اروى الناس عن عطاء ابن جريج، يعني في مسلم كما قلنا، ما دمت وردت في مسلم فمرر حتى ولو كانت العنعنه، وهذا شرحه ياتي ان شاء الله بعد ذلك. عبد العزيز سعيد بيقول ان علامه العلم كثره الايش، بيقول ابن جريج استمتع بتسعين امراه، اذا فهو ثقه. طب قل هو فحل من فحولة العرب، قل يعني خلاص هذا توثيق. وبعدين ايش ده بيتكلم بقى بملء فيه، اتيت بما يوثقه. الله المستعان. عامه هذا كان من فحول العلماء، من النبلاء، من حفاظ مكه. نعم، روى له الجماعه. قال اخبرني ابو الزبير، وهذا حتى نرتاح، لان مسألة ابن زبير فيها، ابو زبير فيها ما فيها، مسألة ابي زبير. فابن جريج قال اخبرني، او ما اخبرني، صرح بالسماع، اخبرني ابو زبير. ده ليست المساله كده، ده هو اهدانا ذهبا، جعل المساله لا شيء فيها، قال هو اخبرني ونقل عن ابي زبير انه قال سمعته، عشان تنتهي المساله. ان ابو زبير طبعا تعرفون المكي، وهو من الفحول، اختلفوا فيه. الامام البخاري روى له مقرونا، لم يروا له في الاصول، أو روى له مقرونا ولم يروا له منفردا في الأصول. الحق بأن أبا الزبير يعني كثير مع الخلاف فيه، لكن الكثرة كثيرة من العلماء النبلاء يوثقونه ويقولون هو فحل من أحفظ الناس. هي المسألة بأسرها أنه هو قد أخذ صحيفة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، أو هو أنه يعني قد زل في بعض الروايات، يعني أنكر عليه رواية، الرواية دي عن ابن عمر رضي الله عنه بأنه زاد أو نقص أو شيء من ذلك على ما أذكر. المهم أنه لا استغفر الله يعني أتى برواية منكرة، هي رواية إيش، سنة أبو داود، رواية ابن عمر أنه قال لم يرها شيئا، أنه طلق امرأته في الحيض. في الصحيحين، في الصحيح مسلم قال حسبها علي تطليقة، أبو الزبير رواها عنه أنه قال لم يرها شيئا، فأنكروها عليه، أنكروها عليه. الغرض المقصود أبو الزبير من الفحول، وهو من أروى الناس عن جابر. نعم، أنه سمع جابر بن عبد الله، جابر رضي الله عنه، وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، شاهد، لم يشهد بدرا ولم يشهد أحدا بسبب أبيه، وشاهد بعد ذلك المشاهد كلها. أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجنازة سعد بن معاذ بين أيديهم اهتز لها عرش الرحمن. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. مر. وعن أنس، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال وجنازته موضوعة، يعني سعدا، اهتز لها عرش الرحمن. وعن البراء، رضي الله عنه أنه قال أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حرير، فجعل أصحابه يلمسونها ويعجبون من لينها، فقال صلى الله عليه وسلم أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها وألين. وعن البراء بن عازب أنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب حرير فذكر الحديث بنحوه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبة من سندس وكان ينهى عن الحرير، فعجب الناس منها فقال والذي نفس محمد بيده إن مناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. جزاكم الله خير. الكلام هنا على فضائل أبي رضي الله عنه وأرضاه، عالم الأمة، سيد المسلمين، على ما لقبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كان يقول أبي بن كعب هو سيد المسلمين. أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه من خيرة الأنصار، من حفظ القرآن، من حملة القرآن، وكما قال أنس أربعة حملوا القرآن أو حفظوا القرآن، استوعبوا القرآن من الأنصار، منهم أبي بن كعب. أبي بن كعب رضي الله عنه شهد العقبة وشهد المشاهد بأسرها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أصيب مرء من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كانت كفارة، فدعا الله جل في علاه ألا يبقى إلا محموما ولا يعطله عن أن ينصر دين الله جل في علاه، فما مسه أحد ولا دسه أحد إلا ولده محموما رضي الله عنه وأرضاه. أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه له ما له من المناقب والفضائل، كفى بالحديث الذي يرعرع فيه بعض العلماء، يعني يراه شاذا، هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال وأقرأ أمتي للقرآن أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. لك من مناقب أبي وهو يعلم بقدره ويعلم بنفسه، يأتيه ابن عباس ينام على عتبته وهو يخرج ويقول يا ابن عم رسول الله لو أمرتنا أتيناك، قال لا، العلم يؤتى ولا يأتي، وهذا من أدب أبي بن كعب لمعرفته لمكانة قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبي بن كعب لما جاء وجد طفلا أو وجد صبيا يقف في الصف الأول، وجاء هو متأخرا والصبي جاء متقدما، فقال للصبي تأخر، هذا مكاني وليس بمكانك، قال أما أنا فأنا من أولي الأحلام وإيش والنهى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولي الأحلام والنهى. طبعا هذا يعارض عليه على أساس أن هذا خبر يرد به إيش الإنشاء فليتقدم، عامة هو قال أنا من أولي الأحلام والنهى، وحق له أن يقول بذلك بأنه من أولي الأحلام والنهى. أبي من فضائل أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فارتجت عليه القراءة، ارتجت عليه القراءة أنه إيش نسي، أصابه الوهم، أدركه الوهم، نعم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم الوهم، بشرية النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الجاهل لابد أن يقطع أخوه، تقول أنت تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم وهم، نعم. وهذا يعني كنت أنا بتكلم في مسألة فأصحاب الصحف والمجلات قلت وهمت عائشة، قال انظر، وطبعا طار بها إلى البلاد أنه يقولها، قلت له لا يا رجل ما وهمت عائشة، خذ وهم النبي أرقه الآن، عشان وهذا ليس بكلامي، هذا كلام أنس، عفوا، أنس يقول صلى الله عليه وسلم فقرأ ثم ركع فأطال حتى قلنا وهم أوهم فرفع فأطال حتى قلنا أوهم أدركه الوهم، بشرية النبي صلى الله عليه وسلم بشر ينسى كما ننسى، قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون أنسى كما تنسون، ارتجت القراءة عليه السلام. طبعا كلمة أنسى بقى كما تنسون كيف ينسى وقد جزم الله في الكتاب أنه لا ينسى، كيف يا كريم لتستيقظ، قال الله تعالى في علاه لا تحرك به لسانك لتعدل به إن علينا لا. قال سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. طب أحلى أستاذ كريم ممتاز، النسيان يكون في المقام البشري في مقام العبادة، ينسى كما ينسى الناس، ينام كما ينام الناس، صحيح يتعب في الصلاة فيجلس كما يتعب الناس، لكن في مقام التبليغ أبدا لا نسيان. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ولم تفعل ما بلغت رسالته، وقد فعل، لأن الله تعالى قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم قطعنا عنه الوتر فما منكم من أحد عنه حاجزين، ولم يكن دلالة أنه أتم البلاغ، ولذلك كان في حجة الوداع قال إيش، قال هل بلغت، قالوا قالوا بلغت؟ نعم بلغت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد. فارتجت القراءة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولما سلم ما سأل عن أحد قط إلا عن أبي. قال أفي القوم أبي؟ قالوا اللهم نعم. فجاء أبي فقال ما منعك، يعني ما منعك تذكرني بما ارتجت عليه فيه من الآية؟ وقف صامتا خشي، يعني هو هيبة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه منقبة ليست بعدها منقبة لأبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. أبي بن كعب جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا أبي يا أبا المنذر، ما أعظم آية معك في كتاب الله جل في علاه. فقام أبي فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب على صدره ليقتله عشان أخطأ، صح؟ خطأ أمين، ضرب على صدره إيه؟ آه نعم. فقال ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. الدلالة واضحة جدا على مكانة ورفعة مكانة أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. من الحديث في فضل أبي بأن أنس بن مالك قال يعني جمع القرآن أربعة، وذكر منها أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، وهو أقرأ الناس بالقرآن، أقرأ الناس يعني أتقن الناس قراءة كما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه لا تدل على أنه الأعلم أبدا، بل نقول الأعلم منه أبو بكر عمر عثمان أعلم منه، لكن هو كان الأتقن في هذا المحل، محل القراءة كما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأحفظ طبعا لو جمع القرآن. وهذا أيضا فيه ما فيه من الخير، لأن كان أنس وغير أنس يقول من كان من حفظ السبع الطوال يكتب عند الله، يعني أو يكون في السماء عظيما، يعني من أحبار الأمة الذي يحفظ الإيش الطوال السبع. وأيضا أن تحفظ البقرة وآل عمران، لأن الإسلام قال اقرأوا الزهروين فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان كأنهما غايتان كأنهما فرقان طير من فرقان من طير إيش صواف يحجان عن صاحبهما. والحديث الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قرأ أتى لأبي فقرأ عليه سورة البينة، فلما قرأ عليه سورة البينة جاءه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي أمرني ربي أن أقرأ عليك هذه السورة. فقال أبي رضي الله عنه وأرضاه أمرك ربك أن تقرأ عليه هذه السورة؟ قال نعم أمرني ربي أن أقرأ عليك هذه السورة. فقال وسماني ربي لك يا رسول الله؟ قال سماك لي. فبكى بكاء عظيما. فيه أمور، الأمر الأول فضيلة ومنقبة أبي رضي الله عنه، مكانة أبي رضي الله عنه لأنه انشغل بكلام الله جل في علاه، ومن أتقن كلام الله جل في علاه كان حقا هو المتقدم على الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لذلك ابن مسعود كان يأخذ كتاب الله ويقول من أراد أن يختبر حبه لربه فليعرض نفسه على كلامه، فإن أحب كلام الله فقد أحب الله، فكلام الله ها صفة من صفاته، فكلام الله صفة من صفاته، وخير ما يمكن أن تعبد الله به هو ما خرج منه ألا وهو القرآن. فكان أحفظ الناس له هو أبي بن كعب رضي الله عنه. لذلك استطعم ذلك الإمام ابن عباس أخذ منه، ومن زيد بن ثابت الحافظ الآخر من الأنصار الذين جمعوا القرآن. فقال وسماني لك يا ربي؟ قال سماك لي. فبكى بكاء عظيما، دلالة على الفقه العظيم أن الله تعالى يسميه. أخي الكريم، أنت لو بحثت ونظرت كيف يسميك ربك لا تكون مثل، لا يمكن لواحد منا أن يصل إلى ما كان إليه أو ما كان عليه أبي، لكن يمكن أن يقال لك سماك ربك، وممكن أنا أقول لك سماك ربك ربك دون الوحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا ذلك عندما قال ما جلس قوم مجلسا يتلون كتاب الله يتدارسون بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشاتهم الرحمة وأنزلت عليهم السكينة، قال إيش؟ وذكرهم الله فيمن عنده، وذكرهم الله هذا بالثناء الحسن، يعني تذكر أنت باسمك في الملأ الأعلى بالثناء الحسن في كل مرة تأتي فيها مجلس العلم أو تجلس وتصبر وتثابر على مجلس العلم. قال وسماني ربي؟ قال سماك رب. فبكى بكاء عظيما دلالة على فضل أبي بن كعب. العلماء يقولون هذه منقبة من وجهين، الوجه الأول حريص صبري ممتاز وسماه، والأمر الثاني الفضيلة أن مثلا قرأ عليه خاصة قرأ على أبي خاصة، هذه أيضا فيها التشريف وتعظيم مكانة أبي رضي الله عنه وأرضاه. لذلك العلماء قالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لتعليم الأمة أولا بمعرفة أقدار الأفاضل الأماجد العلماء وعدم إهدار مكانته، وأنه لا ينزل الناس منازلهم إلا أهل الفضل، ولتطبيقا لقول الله جل وعلا يؤتي كل ذي فضل فضله، وأيضا الإشارة للناس ليأخذوا منه لا أن يحجبه ويحاول أن يحجبه أو يميته، لا، ده يشير للناس أن يأخذوا منه العلم ما دام قد أقر بإتقانه، فوجب عليه أن يشير للناس أن يتعلموا منه. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أشار للناس بأسرهم على أبي في أمرين. الأمر الأول عندما ارتجت عليه القراءة قال في القوم أبي، ليشير للناس أن يتعلموا وأن يأخذوا من علمه. والأمر الثاني بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذلك وقرأ عليه كأن الصحابة سيتناقلون ذلك، أقرأ النبي على أبي وحده، أقرأ النبي على إذن فضل أبي، إذن أبي هو الأعلم، إذن أبي هو الأتقن، إذن أبي لابد أن نرجع إليه في مثل هذه العلوم. وهذا كما قلنا تعليم للأمة من النبي الأمين صلى الله عليه وسلم للفضل العظيم الذي كان لأبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. والعجيب أنه قال قرأ عليه هذه السورة كما قال علماؤنا سورة البينة، وسورة البينة تجمع كما قال النووي وغيره تجمع القواعد المثلى والقواعد الأصولية في أبواب الاعتقاد، بأن الله تعالى لا يعذب أحدا حتى يقيم عليه الحجة، وأن الله جل في علاه يجعل العقاب لمن عصى بعد إقامة الحجة عليه، وأن الله يجعل الإثابة لمن سمع وأطاع بعدما بلغته الحجة. كل ذلك في مطلع السورة. قال الله جل في علاه لم يكن الذين كفروا من الكتاب المشركين منفكين حتى تأتيهم الإيش البينة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما قال الله جل في علاه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال الله جل وما كان قال الله جل في علاه وما كان الله ليهلك قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم إيش ما يتقون، حتى يبين لهم ما يتقون. وأيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وليس أحد أحب إليه العذر من الله جل في علاه. أيضا كما قلنا بيان المفارقة العظيمة، البون الشاسع والفرق الواسع بين أهل الكفران وبين أهل الإيمان. هذا بالنسبة للكلام على فضل أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك جاء الباب والتبويب، أقف عنده ولا أمر عليه؟ سأمر عليه فقط من أجل أن المخبول جاءت عنده بعض، يعني أقسم أنا أصدقه بالقسم أن هي المهم تجول في خاطري، فأنت يعني أفسحت المجال لترجمة سعد. أما الثالث لا، الدرس الثالث فلا، لأن الإخوة لابد تعمل النظر. أنا قلت للإخوة جميعا أنتم تتعلمون في تأصيل العلمي في العلم ليظهر التمرس عندكم، لأن إعمال النظر هو ده، هذا عمل طالب العلم. طالب العلم مش انه يحمل، ما انت هتحمل ان تفتح اللابتوب او الكمبيوتر تجد ما اردت من النقلات. ولذلك الانسان ممكن يصنف كتاب في شهر وانتهى الموضوع قص ولصق، لكن احنا نريد طالب العلم المتامل ليدرك ما وراء الادله. الغرض المقصود تكلم بعد ذلك عن سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. سعد وما ادراكم ما سعد، سعد كل سعد، سعد رضي الله عنه وارضاه المنصف اللبيب القريب الذي اراد الحق فبلغه. سعد بن معاذ مر على مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه ومعه اسيد بن حضير، وكان يقرا عليهم القران، فقام عليه منكرا قال يا هذا نح عنا ما تقول، او اقرا هذا في مكان اخر. فقال له لو جلست فانصت فان اعجبك اخذت به، وان لم يعجبك فعنا ما اردت. قال والله انصفت. اول الطريق ان تكون منصفا، اول الطريق ان تكون عدلا، اول الطريق ان تكون رجل حق، لا مغال، لا غلو، لا جفو، لا حقد، لا حسد، لا امور نفسيه، لا تقدم للنفس على الغير ابدا. اول الطريق لتوفق ان تكون خالي القلب من الحقد والدغل والحقد والحسد، وأيضا خالي من الغلو وأيضا من الجفو. قال له أنصفت، ثم جلس. فلما جلس وقرأ عليه القرآن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم ذهب بعد ذلك إلى قومه، فقال لعبد الأشهل، فقال لهم ما ترونني فيكم؟ قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا إلى آخر المثل. قال والله لا أكل أو أشرب أو لا أكلم أحدا منكم حتى تدخلوا في دين الله جل في علا. فدخلوا جميعا في دين الله جل في علا، وكان من وراءه جميعا قد أسلموا على يديه رضي الله عنه. هذا سعد بن معاذ، سعد بن معاذ الذي نصر الله به الدين، سعد بن معاذ الذي أدخل السرور على النبي صلى الله عليه وسلم وقت الرجفة، وقت الزلزلة، وقت محتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى التعضيد، إلى المعاضدة، إلى المناصرة. عندما قام وراء الصفين وقام إلى غزوة بدر وهو يرى معه القليل، ويرى أن الكثير الذين معه أيضا هم من الأنصار، والبيعة في العقبة كانت النصرة في المدينة لا في خارج المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خرج لغزوة، لذلك أكثر المهاجرين والأنصار ما خرج إلا لإيش؟ إلا لعير قريش، ما خرج للغزوة. لكن قال الله جل في علاه ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فقام يقول للقوم يقول أشيروا علي أيها الناس، وهو يعرض، يقول أبو بكر، يقوم أبو بكر ويتكلم فيحسن الكلام فيحسن له النبي صلى الله عليه وسلم الثناء، ثم يقوم عمر فيحسن الكلام فيحسن له النبي صلى الله عليه وسلم الثناء ويجلس ويقول أشيروا علي أيها القوم، يقوم المقتاد وكما قال ابن مسعود يعني لو بي كذا وكذا، يعني تمنيت أن أكون في موقف المقتاد عندما قال لا يا رسول الله والله لا نقول لك مثل ما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلة، إنها هنا قاعدون، بل اذهب أنت وربك فقاتلة. إذن أقرهم على أمر جلل، ما هو معي أنت وربك، يعني أنت أقر بذلك، يعني الله تعالى معكم يقاتل، يقاتل ينصركم يعني. قال اذهب، قال كلا فاذهب، ها إني معكما أسمع وأرى. هذه المعية الخاصة، المعية معيتان، معية عامة، معية الربوبية العامة، ومعية خاصة، معية النصرة، معية التأييد والتوفيق. قال فقال المقداد كما قالت بنو إسرائيل وقولهم حق بأن الله معهم ينصرهم. ولذلك لما موسى أقر الكلام ماذا قال؟ قال كلا إن معي إيش ربي، انتهى، أقر معي ربي، كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا لموسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرقة كالطود العظيم. فقال نقول لك مثل ما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا، إنها هنا قاعدون ومعي هنا، بل نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون. فأثنى السلام وأحسن الثناء عليه ثم قال أشيروا علي أيها الناس، فقام سعد بن معاذ. هنا تظهر أو يظهر الرجال، المواقف دائما النبيل يعرف بموقفه، المواقف تظهر النبل، النبيل لا يعرف أبدا في المسائل العامة، النبيل يعرف في المواقف. فقام سعد بن معاذ وقال يا رسول الله كأنك تعرض بنا، قال اللهم نعم، انتهى، اللهم نعم. قال يا رسول الله كنا أضل قوم فهدانا الله بك، وكنا أذل قوم فأعزنا الله بك، فلو فقال وإنا لصبر عند اللقاء ولنا الشجاعة عند القتال. ثم قال والذي نفسي بيدي يا رسول الله صل حبل من شئت واقطع حبل من شئت، ولو خط بنا البحر لإيش لخضناه معك. فسرت أسارير النبي صلى الله عليه وسلم، وكان نبي سلم إذا سر استنار وجهه بأبي هو وأمه، فأدخل السرور على نبي، وهذه من أعظم العبادات أن يدخل السرور على نبينا صلى الله عليه وسلم. فاستنار وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال على بقى ثلاثة، وبشرهم بعد ذلك بالنصر. من سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم أرى أن العرب قد رمتكم جميعا عن خوص واحدة في غزوة الأحزاب، قال فلو يعني فلو تصالحنا أو أشار عليه أن يكون فيها مداراة لبني خريضة والمصالحة وتعطوهم كذا من التمر. فوقف سعد فقال والله يا رسول الله كنا في جاهلية وضعف وذلة، والله ما طمعوا فينا بإيش بتمر، أو قال بنوى بلغة أخرى لا أذكرها الآن، بتمرة واحدة. فبعد ما أعزنا الله بهذا الدين نعطيهم؟ لا والله. لذلك دعا ربه فاستجاب، وهذه من فضائلي، دعا ربه فاستجاب، قال يا رب، قال اللهم إن كنت قد أبقيت حربا بين نبيك وبين قريش فابقيني لها، وإن كنت قد قطعت الحرب بين نبيك وبين قريش اللهم فاقبضني، قال وأقر ولا تقبضني حتى تقر عيني ببني قريظة. ليش؟ لأنهم نقضوا العهد، وما أكثر نقض العهد عند اليهود، هذا ذأبهم أصالة، نقضوا العهد. فقال أقر عيني ببني قريظة، وكان هم أخواله تعتبر من الرضاعة والمنقبة العظيمة، بأن الله تعالى قد حكمه فيه بأنه عاش حتى أذن الله له، بأن السلام لما حاصرهم نزلوا على حكم سعد بن معاذ، فجاء سعد وكان قد طعن، فجاء مريضا فقال سلم قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، قال عمر إنما سيد الله، فأنزلوه فجاء، فقال سلم إن القوم قد نزلوا على حكمك، فأشار إليه فقال لهم أترتدون بحكمي أو يرتضي كل واحد منكم بحكمي؟ قالوا اللهم نعم، ويحسبون أنه سيكون لهم لا عليه. ثم ما أراد أن ينظر بعينه في المكان اللي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول هو الحاكم، شوف الأدب، أدب جم. فما ثم قال للقوم أهناك الرضا بما أقول؟ فقال له سلم نعم. فحكم أن تسبى النساء وأن تقتل المقاتلة وأن تسبى الذراري، فقال قد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماء. هذه منقبة أخرى لسعد، وافق حكم الله جل في علاه. وهنا من الفضائل العظيمة لسعد بن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اهتز عرش الرحمن لسعد. طبعا في فوائد مستنبطة على قضية كثيرة جدا لن أعطيكم إياها اليوم، بسبب لأن اهتز عرش الرحمن هذه مسألة تختص مسائل عقدية مهمة لن أتكلم بها أيضا، لأن أنا كان المفروض ما تكلمش أصالة عن سعد، لكن هذا صاحبة العمامة السوداء أجبرنا على إكمال بعض الدرس لا كل الدرس. قال مسلم اهتز عرش الرحمن فرحا بقدوم سعد. العلماء اختلفوا اختلافا عظيما جدا في هذا الباب، فبعضهم يقول هذا ليس اهتزازا حقيقيا، ونقلوا كلامهم إلى إيش؟ التجوز وإلى المجاز، فقالوا بأن هذا ليس اهتزازا بل هو يعني علامة على فرح الملائكة، يعني كان هذه علامة على فرح الملائكة بقدوم سعد بن معاذ رضي الله عنه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك، فرحت الملائكة كما قال تذله الملائكة، كما قال عن عبد الله بن حرام تبكي أو لا تبكي ما زالت الملائكة إيش تذله. وقالوا أيضا المسألة مسألة معنوية ولا استحسية، والصحيح الراجح في ذلك أنه لا مخالفة بأن العرش قد اهتز، وهذه فيها دلالة أن العرش له إرادة، وأن العرش اشتاق إلى سعد بن معاذ، وكان فرحا سعد بن معاذ يعني قوة ساعده في نصرة دين الله جل في علاه. وهذه منقبة عظيمة جدا لسعد بن معاذ، قال اهتز عرش الرحمن فرحا بقدوم سعد. سعد كان على سير الموت وهم يحملونه، فكان خفيف الحمل جدا، فاستغربوا لأن المنافقين لما مشوا خلف قالوا ما رأينا أخف جنازة من جنازة سعد، هذا بلاء عليه، يعني قالوا هذا عقاب لأنه إيه؟ لأنه حكم فيه بني قريظة. فنسلم لما سمع ذلك قام ليقطع دابر المنافقين، فقال والله ما زالت الملائكة إيه؟ هي اللي تحمله، هو طار هكذا، الملائكة هي التي تحمله منقبة وأيضا فضيلة لسعد ابن معاذ رضي الله عنه أرضاه. أيضا من مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه أنه سلم لما أهدي إليه، وهذا يأتي في الفوائد المستنبطة أيضا، أهدي النبي صلى الله عليه وسلم حلة حرير، هذا فيه إشكال، فأخذوا يعجبون يعني يمرون بأيديهم عليها ويعجبون من من من نعومتها من لينها، فقال لمنديل سعد في الجنة خير من هذا، بعضها خير من الدنيا، بل هي خير من الدنيا، المنديل هذا خير من الدنيا وما فيه، لأن المنديل إيش ثابت لا يفنى، والدنيا ولو فيها ما فيها من الذهب واللؤلؤ والأحجار كما هي إلى فناء، فالمنديل أفضل من الدنيا حقا. لكن في إشكال في الحديث، ما هو الإشكال وكيف حل الإشكال؟ كلامك جيد جدا، بس أنا أريد تفصيل علمي وتأصيل وإنهاء المسألة، لا أتكلم أتكلم بكلية المسألة، ما رأيكم؟ طب ممتاز ممتاز، يعني كيف إشكال أنه قبلها؟ أنت أتيت بإجابة شطر، إجابة جيدة جدا، وقف على الباب لو تلج انت شوف هذه بقى هي الاجابه بس في الوجه الاخر، اقلب العمله اقلب العمله، ما مش فهلاوه، اقلب العمله اقلب اقلب اقلب كريم، هو ايه ما انت واقف بتعمل ايه؟ الاشكال قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولازم قبول النبي انه يلبسها، هذا هو الاشكال، قابلها ليلبسها، هذا هو الإشكال، فهمتم؟ طيب فيبقى هذا إشكال كيف يلبسها وهي حرير، والحرير محرم على الذكور، لأن سلم أخذ الحرير والذهب قال هذان حرام على ذكور أمتي حلال على ميناس. الإجابة في ذلك أن نقول إما أن يكون هذا قبل التحريم، قبل التحريم فقبلها النبي سلم كما كان قبل بس الخاتم من ذهب ثم حرم بعد ذلك، والحلة الحرير كانت عند النبي سلم أيضا قبل التحريم. والتوجيه الثاني والأسد والأصح من سلم قبلها ليهديها لمن تحل له، لأن أصل الهدية مقبولة، لأن أصل الحرير ليس إيه؟ ليس نجسا، ليس محرما، الحرير لذاته ليس محرما، الحرير محرم لغيره لصنف من أصناف الناس وهم من الرجال، فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإشكال قد حل بذلك. ولذلك سلم لما أهدي بحلة سيراء أعطاها لعمر فقال يا رسول الله كيف تعطيني ذلك وبكاء وعويل، أنت قلت لا يلبس ذلك إلا من لا خلاق له في الآخرة، قال أعطيتكها لتلبسها، فأخذها فأهداها لأخ إيش مشرك له بمكة. وأيضا لما أعطى علي بن أبي طالب أعطى أيضا أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ثوبا معصفرا طيب فأخذه ليلبسه فزجره النبي صلى الله عليه وسلم فشقه بين نسائه فشقه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه بين نسائه. لكن الغلط أن الإنسان قال منديل سعد وهذا فيه منقبة عظيمة لسعد. إيش بقى يا شطار؟ ظاهرة وليست خفية وأظهر ممتاز من أول مرة كده تأتي بها. نعم هذه فيها التصريح بالشهادة بالجنة لسعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. نسأل الله أن يجمع بيننا في الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.